الله الرحمن الرحيم. بالأمس تحدثنا عن مسائل آخر مسائل باب المسعى على الخفين، ومنها إذا لبس خفا على خف فيه صورتان. متى يكون الحكم للفوقاني؟ إذا مسح عليه، فإذا خلعه ممتاز. الصورة الثانية ممتاز. نعم، إذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني فهل يمسح على الفوقاني؟ على المذهب لا، وعلى القول الثاني يصح. والصواب إنك تمسح ثم تلبس شراب. طيب، على طهارة كذا، لأنه طهارة ماس، هذا هو الفرق بينهما. كيف يمسح على الخف؟ حضار، ها؟ بأي طريقة، لكن ماذا يمسح؟ من إلى. طيب، هل يمسح الكعبين؟ لم يذكر. طيب، الجبيرة كيف يمسح عليها عند الحنابلة؟ جيد. نعم، الكل والأقرب تحتمل. طيب، الأكثر أكثر من الأكثر، الأكثر أكثر من الكثير، يعني لابد يكون قريب من الكل. أما أكثر فهو مثل ما نمسح على الخف. طيب، عبد الله اسمك، ها؟ ما هي النواقض؟ ارفع صوتك. لا، تعريف أقصد، مو بتاعك. مفسدات الوضوء. طيب، أيوة صحيح، وين كنت يعني أسمع بعض الشيء وبعض ما أسمع، لكن في الجملة صحيح. طيب، ممتاز، أحسنت. إذا خرج من السبيلين طاهر الحكم، ها؟ إذا خرج من السبيلين شيء طاهر فحكمه أيوه. القول الثاني أيوة، ليش صحيح؟ هذا هو الخلاف، لكن أيوة. طيب، جيد، الآن عرفنا الخلاف. عبد الرحمن،